السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس للمذاكرة في آيات الذكر الحكيم وأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال استعراض رسائل أهل العلم وكتاباتهم. وفي هذا المجلس نستعرض رسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وسوف نأخذها إن شاء الله أصلا، ثم بعد ذلك نستعرض بعض ما عندكم من أسئلة أو إشكالات، فعلى بركة الله نبدأ. وهذا التقسيم تقسيم اصطلاحي يساعد طالب العلم على ضبط المسألة، ولذلك تجدون له مثلا كتاب الأصول الثلاثة، له كتاب القواعد الأربعة، له كتاب الأصول الستة. فهذا التقسيم الاصطلاحي من أجل التعليم، لا كتقسيم بعض الجماعات الأصول العشرين أو الأصول الستة التي يريدون بها فرضا حتما لزما، لا، هذا فرق بين هذا وهذا. الإخوة أي لغة تترجمون أنتم؟ ها؟ اللغة الإيطالية؟ اذهبوا هناك. والإخوة يترجموا بأي لغة؟ الألبانية؟ إذن يجلسون هنا وأنتم تذهبون في الزاوية تلك. ممكن؟ ها؟ حتى ما يكون تداخل في الأصوات. أنا أرى هذا أفضل، صح؟ طيب، بارك الله فيكم، شكرا لكم، أتعبناكم في قيامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر، قال من أعجب العجاب يعني أمر نادر. كان تقول من أنذر النادر. اختيار هذه المقدمة بهذه العبارة فيه براعة في الاستدلال لجذب ذهن السامع والقارئ حتى يتعرف على ما هو هذا العجاب، ما هو هذا الأمر العجيب، فجعلها كمقدمة من خلالها توطئة لذهن المتلقي أن يستعد في معرفة هذا الأمر. من أعجب العجاب، نعم، وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. أيضا هذه فيها تنبيه وتشويق، آية بل من أكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب سبحانه عز وجل في بيان هذا الأمر العجاب. نعم. ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام. إذن هذه الأمور التي سيتكلم عنها الشيخ أمور واضحة في كتاب الله، وهذا الوضوح ليس بحاجة لمزيد تفصيل أو تأصيل، بل للعوام. من هم العوام؟ العامي هو الذي ليس عنده معلومات دينية كافية، ربما يكون يقرأ، ربما يكون يكتب، ربما يتحدث بلغات كثيرة، ربما يكون مهندس، ربما يكون طبيب دكتور، ولكن في الأمور الدينية يعتبر عامي. ففرق بين معرفة الأحكام الشرعية والجهل بها، فالجاهل بالأحكام الشرعية وإن كانت عنده شهادات عليا هو عامي في أحكام الشريعة. فيا من تعلمت حتى نلت هذه الشهادات العليا في الصناعات وفي الفنون التجريبية، تعلم أحكامك الدينية حتى تنفي الجهل عن نفسك وتنتقل من أن تكون عاميا بسيط إلى أن تكون في بدايات طلب العلم. وليس هذا بعيب، ليس بعيب. ربما وجدته شهادات عليا في الطب والهندسة وغيرها وهو جاهل بأحكام الطهارة والصلاة، جاهل بالعبادات الشرعية. لربما تجده تاجرا في أنفس أنواع التجارات وأغلى الأثمان والعقارات، ولكنه كذلك جاهل بالأحكام الشرعية. إذن انتبه من أن تكون من وصفهم الله تبارك وتعالى بمعرفة الأحكام الدنيوية وجهلهم بما أراد الله. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. انتبه أن تكون من هذه النوعية أو من هذا الصنف، فهذا صنف غير محمود. ارتقي بنفسك من الجهالة إلى أن تكون في صفوف المتعلمين. رزقنا الله وإياكم سلوك طريق العالمين. نعم. ستة أصول بينا الله تعالى بيان واضح للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعدها لا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. إذن هذا الأمر على أنه واضح ويفهمه العوام، إلا أنه غلط فيه. والأغلوطة والأغالير والأخطاء في فهم الأمور تقع، غلط فيه ثم ضرب هنا صنفين، هذين الصنفين يعتبرون من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، والذكاء مرتبة استيعاب الذهن للأمور قبل إتمام متحدثيها. مثال: أن يتكلم معك بشخص عن شيء فإذا بك تصل إلى النهاية قبل أن يكمل حديثا، كان يقول ذهبت كذا فلما رأيت كذا قال حصل كذا وكذا، لأنه ربط بين الأمور واستنتج ووصل إلى النتيجة. وهذا يدل على أن هذا الذكي ذكاؤه ليس وحده كافي في معرفة ماذا أراد الله. كذلك في مسألة العقل، عقلاء بني آدم، العقل لوحده لا يكفي في أن يعرف العبد ماذا أراد الله. فعقلك لا يجعلك تعرف الصلاة أنها ركعتي الفجر وثلاث ركعات المغرب وأربع الظهر والعصر والعشاء، هذه لا بد لها من نقل، لا بد لها من إيه؟ من وحي. ولو كان العقل كافيا في معرفة ماذا أراد الله لكان كثيرا من العقلاء سلموا. ولذلك يردد بعض الناس في الثناء على العقل حتى جعله وحده كافي في معرفة هذه الأمور، بل ربما وجدت بعضهم يقول الله عز وجل ما رأيناه ولكن بالعقل عرفناه. ما سمعتم هذه العبارة؟ يرددها بعضهم، وصحيح أن هذه العبارة غلط. إنما عرفنا الله بآياته ومخلوقاته، من آياته الليل والنهار ومخلوقاته الشمس والقمر، هذه آيات دالة على وجوده. هذه الأمور من خلال الوحي، وإلا لكان عباقرنا نجوا. والعباقرة والأذكياء موجودون، هناك عباقرة في الهند وفي اليابان ومخترعين في كثير من الدول، أذكياء جدا، فتجده يخرج من معمله ومصنعه بعد أن اخترع شيئا مهيبا ورائعا وجميلا، ثم يذهب إلى الصنم ويعبده من دون الله. أين عقله لم ينفع؟ أين ذكاءه لم ينفع؟ تجدهم على درجات عالية من الدراسات الدنيوية، وإذا انتهى ذهب للقبر واستغاث به من دون الله ونذر له وذبح. هذا ما نفع عقله ولا ذكاءه. ولذلك هنا الشيخ يصفها بهذا الوصف البديع: غلط فيها كثير. وعندما يقول كثير يدل على الكثرة الكاثرة، إلا قليل. نعم، الناجي الذي عرف الله وعبد حق العبادة قليل، وقليل من عبادي الشكور. والشكر إذا أتى في القرآن فالغالب يراد به التوحيد. نعم. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. قدم بهذه المقدمة، ثم تهيأت النفوس لمعرفة ذلك مع هذا الأمر العجاب الغريب الذي فات على الأذكياء وفات على العقلاء. هنا أصبحت النفوس متهيئة، وهذه مقدمة جميلة تساعد الإنسان إلى أن يتحمس لما سيأتي بعده. فهنا بدأ بالأصل الأول. هذا الأصل هو سبب وجودنا في هذه الحياة. هذا الأصل هو سبب وجودنا في هذه الحياة، الإخلاص لله تبارك وتعالى. لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي إفراد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، سجودك، ركوعك، دعائك، ذبحك، نذرك، توكلك، يقينك، كلها لله وحده لا شريك له. إذن الأصل الأول بدأ بالتوحيد، التوحيد بجميع أنواعه، فهو قد وحد الله بربوبيته، ووحد الله في ألوهيته، وحد الله في أسمائه وصفاته. ما الفرق بين هذه الأنواع؟ وهي كلها توحيد. نعم، هناك فرق تفصيلي وتقصيلي. فالتقصيلي أنها كل منها تختلف عن الأخرى. توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية إفراد الله بأفعال المكلفين، وتوحيد الأسماء والصفات أنه له أسماء حسنى وصفات علا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما إذا أتينا من ناحية التفصيلية، توحيد الربوبية، تعلم أن الله قد خلقك ورزقك وأحياك وأماتك، فكما أنك آمنت بهذا كله فننتقل لتوحيد الألوهية من حيث التفصيل، فله سجودك وله ركوعك وله دعاءك وله توكلك ويقينك. فكما أنك آمنت بأن لا خالق مع الله فلا معبود مع الله، لا خالق مع الله هذا توحيد الربوبية، أي لا معبود أيضا، توحيد الألوهية، لا معبود مع الله بل هو الذي يعبد وحده لا شريك له. وكذلك في أسمائه وصفاته، والله تبارك وتعالى سمى نفسه ووصف نفسه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال عن نفسه سبحانه عز وجل: ليس كمثله شيء. وهذا نفي كل شيء، فإذا انتفى من الذهن كل شيء، انتفت التصورات، انتفت الأشياء التي في الأذهان، وأصبح الذهن خاليا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فسميع بصير على غير مثال، لا تجعل في نفسك وفي ذهنك شيء. نعم هو سميع، يسمع، وهذه الصفة لها معنى أنه يسمع، ولكن حقيقة هذه الصفة علمها عند ربي. فالله عز وجل وصف نفسه بصفات. انتبه أن يأتيك الشيطان فتقع في التشبيه والتمثيل، فالتشبيه والتمثيل يأتي في الذهن، وبعض الناس يأتي في ذهنه التشبيه والتمثيل فيقع في التأويل. لا، نحن نقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نؤمن أن لله أسماء وصفات، سمى ووصف بها نفسه، ووصفه وسمى رسوله صلى الله عليه وسلم بما في كتاب، أتى في كتاب الله أو ما أتى في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بذلك من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. هذا معنى هذا التوحيد. إذن أن تؤمن بهذه الأمور كلها حتى تخلص لله وحده لا شريك له، هذا هو الإخلاص. نعم، إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. إخلاص الدين، لاحظ، إخلاص الدين، والدين بجميع مراتبه الثلاث. مراتب الدين كم؟ ثلاث: الإسلام، والإيمان والإحسان، وهذا تفسيرها في حديث جبريل الطويل. بينما نحن جيوش عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علينا رجل شديد سواد الثياب، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يعرف واحد إلى آخر الحديث، يسأل ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان. إذن هذا هو البيان في هذا كله. فانتبه، انتبه، في مسألة العقيدة والدين لابد. فإن الله تبارك وتعالى يقول: ألا لله الدين الخالص. وهذا هو أمر الله الذي أمر الله به عباده: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا هو الدين. ما هو الدين؟ الدين هذا هو إقامة الصلاة، إتيان الأوامر، هذا الذي أمر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا هو الدين. نعم. إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. ضد التوحيد الشرك. كل شيء له ضد، كل شيء له ضد. ضد التوحيد الشرك، وضد السنة البدعة، وضد الحق الباطل، وضد النور الظلمة. كل شيء ضد. العدل ضده الظلم، العدل ضده الظلم، والتوحيد ضده الشرك. كان يشرك في ربوبية الله فينسب العافية والشفاء لغير الله، والله تبارك وتعالى هو المعافي وهو المشافي، وإذا مرضت فهو يشفيه. فكيف تظن أن هذا هو الذي يشفيه؟ فتجده يدعوه: يا سيدي فلان شافي، عافني، رد قائبي، اقض حاجتي، فرج كربتي. هكذا يسألون. ما رأيتم أناس هكذا؟ ها؟ بلى والله موجود. وليس هذا في القديم أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وكفار قريش الذين يدعون الأصنام، بل موجود الآن في العالم الإسلامي من يمارس هذه الأشياء ويمارسونها ويدافعون عنها. مساكين ما عبدوا الله حقا. إن العبودية الحق لله أن لا يكون في قلبك غير الله، فليس في قلبك إلا الله، فلا يلتفت قلبك لغير الله. وما المخلوقات بقادرة على شيء أبدا، هي عاجزة عن نفع نفسها. فتجد الإنسان إذا مرض ذهب إلى الطبيب للعلاج، علي بن أبي طالب مرض وأتي به وبه رمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه وهو لا يعلم، ويقول: تقضى راية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وهو لا يعلم. فلما أتى الصباح قال: أين علي؟ قالوا: يشتكي عينيه به رمد. فأتي به فرقاه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الله له. رسول الله ما قال اشفى يا علي، ابرأ يا علي، دعا الله له. وعلي مريض ما شاف نفسه، والآن يدعونه من دون الله: يا علي يا علي. يا حسين يا هكذا. ولذلك تجدهم يستغيثون بغير الله. ومشكلة الذين يلجؤون إلى هذه القبور الصالحين أنهم جعلوه بمنزلة رب العالمين. ومشت هذه المسألة على كثير من الناس وأصبحوا يرونها دين. وهي نوع من الخرافة. الحشير بن علي رضي الله عنه مات في العراق وجعل قبره في العراق. ففي العراق قبر من؟ قبر الحسين. وأيضا في الشام قبر الحسين، ما تعرفوا هذا؟ وأيضا في مصر قبر الحسين. كم هو الحسين؟ كم الحسين؟ حتى تعلموا ما مدى استغلال الناس لعاطفة حب الناس لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. نحن نحبهم ونسأل الله أن يحشرنا معهم، ولكن نحبهم في الله وليس نحبهم مع الله. وفرق بين الحب في الله والحب مع الله. فالحب في الله عبادة، الحب في الله عبادة، والحب مع الله شرك. ومؤذنك هذا أذن في غير الوقت، فهو لا يصلح أن يجعل في المساجد. وانتبهوا من هذه الأشياء، فهي أحيانا تحصل وأنت في مكان ما ينبغي أن يكون فيه ذكر الله، كأن تكون في بيت الخلاء أو غير ذلك. نعم، مثل هذه الأجهزة المستفاد منها في التذكير، ولكن ما أجمل أن تجعلها على الساكتة أو الصامت. نعود إلى درسنا وقد أشغلنا هذا الذي قد نادى في غير الوقت. نعم. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. قال هنا لوجوه شتى، كل القرآن يفهمه أبلد العامة، يعني العامي البليد. ماذا يقصد بالبليد؟ الناس مستوية فيهم، قلت لكم الأذكياء، يفهمها مما يقول العام. وهي ايش؟ هي طائرة. وبالإنجليزي يقولون في الترجمة الحرفية I get it when you fly like this. فيكون ذكي يدركها. وإنسان عادي بمجرد الطرح وانتهيت من كلامك فهم مراتك. البليد ليس هو غبي، لا، البليد بحاجة أن تشرح له مرتين أو ثلاث مرات حتى يرتقي مستواه مع الإنسان. ليش؟ هو يفهم لكن في فهمه بطء. فإذا كان عامي ما يعرف الأحكام الشرعية وفي فهمه بطء، مع ذلك هو يفهم التوحيد. واضح. قوله تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه بحاجة إلى تفسير كثير أجيبه. أبدا. ولا تشركوا به شيئا، يفهمها العربي ولا ما يفهمها؟ ليست بحاجة إلى تفسير. ومع ذلك تجد من يقرأها وهو بجوار قبر الحسين فينتهي منها ويقول مدد يا سيدي. هل هذا الذي يقول هذه الكلمة لو سألت وقلت له ما حكم الشرك؟ حرام. أين يكون المشركين؟ في النار. هذا الذي يتكلم بهذا الكلام، الشرك حرام والمشرك في النار، وهو يمارس الشرك، هل يعرف معنى الشرك؟ أجيبه لا، ما يعرف. يكون المشكلة أنه بحاجة أن يتعلم الفرق بين التوحيد وبين الشرك. هذا الذي تجده في البدع ويخوض في البدع، وقلت له ما حكم البدعة؟ قال أعوذ بالله، أهل ضلال. هل يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبداً، ما يكونون. مبتدعة ترك الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجد في البدع والحضرات والمخالفات. يعرف حكم البدع من حيث التأصيل، لكن من حيث التفصيل والتطبيق هو واقع. ولذلك لا تستغرب أن تجد مثل هؤلاء يرقى المنبر ويقول أيها الناس وحدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أيها الناس عليكم بلزوم السنة واتركوا البدع، وهو واقع في الشرك إلى هنا، وواقع في البدع إلى هنا. وربما يسمعه سامع ويقول يا أخي هذا يدعو للتوحيد ويحذر من الشرك. لا بد للدعوة للتوحيد من دعوة تفصيلية، ولا بد للتحذير من الشرك من دعوة تفصيلية، ولا بد للدعوة السنة من دعوة تفصيلية، ولا بد للتحذير من البدعة من تحذير تفصيلي. الإجمالات ليست طريقة السني السلفي الأثري، ليست هذه طريقة السلف الصالح. كانوا يحذرون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أدق الأمور وينبه الصحابة على كل شيء، في الأقوال، في الأفعال، في النوايا والقلوب. إذن هذه هي دعوة التوحيد، هذا أصل مهم جدا. ومع ذلك أبلد العامة في سماع الخطاب واضح له، لكن من حيث التطبيق ربما تجد من يحمل الشهادات العليا وهو ينافح عن الاستغاثة بغير الله والدعاء والتوسل بغير الله. ماذا تنفعك يا هذا وأنت تدافع عن عقيدة أبو جهل الذي قال إنما يقربونا، إنما ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى، وهذا يقول نحن ندعوهم يقربونا إلى الله، أولياء أو أهل الله، أولياء الله صالحين، هم منزلتهم عند الله أقرب وأعلى، فهم أكرم أن يشفعوا لنا عند الله عز وجل. وهذا ما قالته قريش تماما. فقريش عبدت اللات ومنات وعزة. من اللات ومنات وعزة؟ من هم؟ من يكونون؟ كما تقولون تشيكون رجال صالحين. هؤلاء الرجال جعلوا لهم هذه المكانة حتى جعلوهم على أشكال قبور. فما الفرق بين الصنم والوثن؟ فالصنم صنم وهيئ وجعل له تمثال، والوثن هي هذه القبب وهذه القبور التي يدعى وتستغاث بها. إذن كل صنم وثن، وليس كل وثن صنم، لأن الصنم لابد أن يكون على مصنوع لذا ذوات الأرواح، ولكن كل صنم يعتبر وثن. ولذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وقت الموت قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، الله قبري وثنا يعبد. إذن هؤلاء الذين يدعون الصالحين إنما دعوا ماذا؟ أوثان، لأنهم جعلوا لهم حقوق الله بسؤالهم رد الغائبات وكشف الحاجات وشفاء المرضى بل ومغفرة الذنوب وسؤال الولد والذرية والرزق. نعم. وكون أكثر القرآن في بيان هذا أصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبناء العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر له الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. انظروا كيف قلب الأمور الشيطان، ومع قلبه للأمور هناك له أتباع. ماذا زين الشيطان؟ الذين يدعون للتوحيد ويدعون للخير بغضهم في الناس، قال هؤلاء يتنقص الصالحين، هؤلاء ما يحبوا أولياء الله، هؤلاء ما يحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ما يحبوا أهل الخير. لماذا لا يحبون الرسول ولا يحبون أهل الخير؟ لأنهم يقولون لا تدعو رسول الله، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا. هذه لم يقولها، هذه قالها الله: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. هذه هو الله عز وجل هو الذي أمرنا بهذا، قال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. عائشة، فاطمة، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أهله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلوني من مالي ما شئتم، لا أغني عنكم من الله شيء. ابنته فاطمة أحب الناس له، يقول: يا بنتي سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هو وهو حي يقول: لا أغني لابنته، وبعد موته يقولون: يغني الجميع. تمام. هو وهو حي لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لا يعلم الغيب، وهو ميت كذلك، بل يوم القيامة لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الحوض، فيأتي أقوام فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي، يعني أمتي، عليهم علامات الأمة، فيقول الملائكة: إنك ها لا تدري، إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، يعني لا تعلم، لا تعلم الغيب. الآن يقولون: لا يعلم، يعلم الغيب، بل هو يسمعكم. لم يأتي في السماع إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة يوصلها الله إليه. لذلك تجد بعض الناس يستغيث ويقول: يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، فيسأله ما هو محض حق الله. لماذا لا تقول: يا الله؟ وإذا سألك عني عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا لعلهم يرشدون. هذا هو الرشد وكمال العقل. أذكر كلمة الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ ناصر الدين الألباني، وهو مكث في المدينة مدة في الجامعة الإسلامية، فيقول: ذات مرة خرجت من المطار، من مطار دمشق، وهو ألباني ولهجته شامية، لأنه نشأ، صحيح أنه ولد في ألبانيا ولكنه نشأ في سوريا. يقول: فقال لي هذا الذي في المطار: رايح السعودية للمدينة، سلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم، سلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له بلهجته الشامية: هاون وهناك واحد، يعني هنا وهناك كلها واحدة، صلاتك على الرسول وأنت هنا، أو صلاتك على الرسول وأنت هناك حكمها واحد، ليس هذا يقربها وهذا يبعدها، لأنها دعاء عند من؟ عند الله. والدعاء عند الله يصل ولا تختلف فيه الأماكن، فليس دعاء الذي على الجبل يصل قبل من كان في الوادي، وليس دعاء من كان كذا أو كذا، فكلها عند من؟ عند الله. والله تبارك وتعالى لا تختلف عليه الأصوات ولا الحاجات ولا اللغات، تصله سبحانه عز وجل. إذن هذا شاهد فيما يتعلق بمسألة الإخلاص، أن تراقب الله في كل شيء ولا تجعل بينك وبين الله أي شيء. الله تبارك وتعالى ليس بينه وبين عباده إلا أن يدعوه فهو قريب منهم، بل أقرب إليه من هذا. عرفوا ما هو هذا؟ هذا حبل الوريد، حبل الوريد. نعم. تظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. ولذلك إذا أراد أن يدعو للتوحيد قال اسكت اسكت، أنت ما تحب الصالحين، بل لربما قال أنت وهابي، أنت وهابي. الوهابية ما يحب الصالحين، ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش وهابي يا مسلم؟ أنا أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أنا أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأتبع الصحابة. ماذا يقولون؟ قد يقولون أنك تدعو الله ولا تدعو غيره، وهل أنت تقول غير ذلك؟ هنا ينتبه لنفسه، هم يقولون أن تتبع الرسول ولا تبتدع، وأنت تقول بخلاف ذلك؟ يعني هنا ينتبه الإنسان، لأن بعض الناس يصد عن السبيل بالسبة، يسب الخير وأهل الخير، كما سبوا الصحابة. من اللي سب الصحابة؟ الخوارج. الخوارج أول من سبوا الصحابة، بل قتلوا الصحابة. من قتل عثمان؟ قبل علي من قتل عثمان؟ خوارج. من قتل علي؟ خوارج. من قتل الحسين؟ الظاهر. إذن هؤلاء هم أبعد الناس عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فيأتون يطعنون. هم من البداية قد انحرفوا وانشقوا. ولذلك لما أتى أحد الرافضة يريد أن يناقش أحد علماء المسلمين، وكان ذلك في حضرة حاكم، فأتى وقد جعل حذاءه، قال ما الذي جعلك تفعل ذلك؟ قال كانوا يسرقون الأحذية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام كبيرهم قال ليس على وجه عهد الرسول رافضا، فقال الحاكم لقد انفض المجلس. هو أراد هذه العبارة، قال لقد انفض المجلس، بما أنكم لستم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فأنتم أمر محدث وبدعة، ما حدث لكم. إذن كل ما أحدث وابتدع بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا من إيش؟ من البدع. نحن لا ندعو إلى أحد أو إلى أشخاص أو إلى جماعات، نحن ندعو إلى ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نحن أهل السنة والجماعة، هذا ديننا. ولذلك أهل السنة والجماعة، وعليكم بجماعة المسلمين وإمامهم. لسنا أهل السنة والجماعات، دين ما هو دين جماعات، دين إيش؟ جماعة، أهل السنة والجماعة. فإياك والتفرق والتحزب والتشرذم، دينك دين وحدة، دين لحمة، دين حق، كتابك واحد، قبلتك واحدة، رسولك واحد، دينك واحد، جماعتك واحدة. هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. كيف كان الناس في عهد الرسول والصحابة؟ كنت بس، وكانوا على الإخلاص والتوحيد. وأتى بعد ذلك القباب والقبور والشركيات والبدعيات، كلها أتت في القرون المتأخرة. نحن ندعوك إلى ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ونقولها واضحة، ليس هناك ما نخفيه. ديننا واضح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا نهارها. وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طريق واحد ومختصر وسهل وواضح، فالزمه تكون ناج يوم القيامة، وإن حبت عنه فلا تلومن إلا نفسك. نعم، هذا بالنسبة للأصل الأول. كم بقي على ذلك؟ هذا. والآن إن شاء الله وقت الصلاة، والأصل الثاني إن شاء الله نناقشه في صلاة العصر. قبل ولا بعد؟ قبل. متى؟ ساعة؟ طيب. ها؟ والأذان الساعة كم؟ وين أبو أنس؟ الساعة كم؟ لا لا، الدرس العصر الساعة كم؟ طيب خلاص، الخامسة إلا ربع إن شاء الله نبدأ في الدرس شرح الأصل الثاني. إذن هذا الأصل قبل أن ننتهي نستطيع أن نسميه وحدة العقيدة، فمعبودة واحد لا شريك له، الإخلاص. إذن هذه وحدة إيش؟ العقيدة. ما عقائدهم مختلفة، لا، عقيدتهم واحدة، هذا الأصل، أن يكونوا عقيدتهم واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد ويؤذن المؤذن.